إذن الإرادة، نعود مرة ثانية، الإرادة تنقسم إلى نوعين. نعم. طيب ما الفرق بينهما؟ المراجعة. نعم. هذه واحدة. الفرق الثاني؟ أحسن. الإرادة الشرعية المراد فيها محبوب إلى الله بخلاف الإرادة الكونية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.